السلام عليكم، يوجد صوت في المكسر؟ طيب جزاكم الله خيرا. مع ذلك القراءة إن شاء الله تكون في المكسر فقط، لأن الزوم النت فاصل من الكمبيوتر، فأنا بقرأ من باقة من التليفون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم. نستأنف مجالس قراءة سنن الإمام النسائي الصغرى المعروفة باسم المجتبى، المجلس السابع من بداية باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين المغرب والعشاء. وبلا أن قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي ناجح عن إسماعيل بن عبد الرحمن شيخ من قريش قال صاحبت ابن عمر إلى الحمى فلما غربت الشمس فهبت أن أقول له الصلاة، فسار حتى ذهب بياض الأفق وفحمة العشاء، ثم نزل فصلى المغرب ثلاث ركعات، ثم صلى ركعتين على إثنى، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وبه لأن قال أخبرنا عمرو بن أسلم قال حدثنا بقي عن ابن أبي حمزة حاء. وبه لأن قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان واللفظ له عن شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم عن أبي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بيننا وبين العشاء. وبه لأن قال أخبرنا المؤمل بن إيهاب قال حدثني يحيى بن محمد الجاري قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن مالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر قال غابت الشمس ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فجمع بين الصلاتين بسرف. حديث 603 وطبع دار التأصيل. وبه لأن قال وأخبرني عمرو بن سواد أخبرني عمرو بن سواد بن الأسود بن عامر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا جابر بن إسماعيل عن عقيد عن ابن شهاب عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا عجل به السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. وبه لأن قال أخبرني محمد بن خالد قال حدثنا وليد قال حدثنا ابن جابر قال حدثنا نافع قال خرجت مع عبد الله بن عمر في سفر يريد أرضا له، فأتاه آت فقال إن صفية بنت أبي عبيد لما بها فانظر أن تدركها، فخرج مسرعا ومعه رجل من قريش يسير، وغابت الشمس فلم يصلي الصلاة، وكان عهدي به وهو يحافظ على الصلاة، فلما أبطأ قلت الصلاة يرحمك الله، فالتفت إلي ومضى حتى إذا كان في آخر الشفق نزل فصلى المغرب، ثم أقام العشاء وقد توارى الشفق فصلى بنا، ثم أقبل علينا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به السير صنع هكذا. وبلا نقل أخبرا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عطاف عن نافع قال أقبلنا مع ابن عمر من مكة، فلما كانت تلك الليلة سار حتى أمسينا فظننا أنه نسي الصلاة، فقلنا له الصلاة فسكت وسار حتى كاد الشفق أن يغيب، ثم نزل فصلى وغاب الشفق فصلى العشاء، ثم أقبل علينا فقال هكذا كنا نصنع مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جد به السير. وبيل أن قال أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم قال أخبرنا ابن شمعان قال حدثنا كثير بن قاروان قال سألنا سالم بن عبد الله عن الصلاة في السفر، فقلنا كان عبد الله يجمع بين شيء من الصلوات في السفر؟ قال لا إلا بجمع، ثم أتيته فقال كانت عند صفية فأرسلت إليه فأرسلت إلي إني في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من الآخر، فركب وأنا معه فأسرع السير حتى حانت الصلاة، فقال له المؤذن الصلاة يا أبا عبد الرحمن، فسار حتى إذا كان بين الصلاتين نزل، فقال للمؤذن أقم، فإذا سلمت من الظهر فأقم مكانك، ثم أقام فصلى الظهر ركعتين ثم سلم ثم أقام مكانه فصلى العصر ركعتين ثم ركب، فأسرع السير حتى غابت الشمس، فقال له المؤذن الصلاة يا أبا عبد الرحمن، فقال كفعلك الأول، فسار حتى إذا اشتبكت النجوم نزل، فقال أقم، فإذا سلمت فأقم، فأقام فصلى المغرب ثلاثا ثم أقام مكانه، فصلى العشاء الآخرة ثم سلم واحدا من تلك أواجهه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حضر أحدكم أمر يخشى فوته فليصلي هذه الصلاة. تعالى عنهم أن رسول الله يجمع فيها بين الصلاتين وبين، قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء. وبيل أن قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جد به السير أو حزبه أمر جمع بين المغرب والعشاء. وبين قال اخبر محمد بن منصور قال ابن منصور قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري قال اخبرني سالم عن ابيه قال رايت النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء. باب الجمع بين الصلاتين في الحضر. وبين قال اخبرنا قتيبة عن مالك عن ابي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا من غير خوف ولا سفر. وبيننا قال اخبرنا محمد بن عبد العزيز عن ابن ابي رزمه واسمه غزوان قال حدثنا الفضل بن موسى عن الاعمش عن حبيب بن ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يصلي بالمدينه يجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قيل له: لما؟ قال: لئلا يكون على امته حرج. وبلنا قال اخبر محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا. وبلنا قال: باب الجمع بين الظهر والعصر بعرفه. وبلنا قال اخبر ابراهيم بن هارون قال حدثنا حاتم بن اسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد عن ابي ان جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: سار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرفه فوجد القبة قد ضربت له بنميرة فنزل بها حتى إذا زغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له حتى إذا انتهى إلى بطن الوادي خطب الناس ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. باب الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. وبين قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت عن عبيد الله بن زيد عن عبد الله بن زيد عن أبا أيوب الأنصاري أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. الدرس بدأ من الوقت الذي يجمع فيه بين المغرب والعشاء. الزوم مش مفتوح، مش هنفتح الزوم عشان بنتكلم من باقة فقط. وبين قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن اسماعيل عن ابي خالد قال حدثنا ابو اسحاق عن سعيد بن جبير قال: كنت مع ابن عمر حيث افاض من عرفات فلما اتى جمعا جمع بين المغرب والعشاء، فلما فرغ فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان مثل هذا. وبين قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفه. وبين قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال: ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين الا بجمع واصلى الصبح يومئذ قبل وقتها. باب كيف الجمع. وبين قال اخبرنا حسين بن حريث قال حدثنا سفيان عن ابراهيم بن عقبة ومحمد بن ابي حرمال عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن اسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما وكان النبي صلى الله عليه وسلم أردفه من عرفة لما أتى الشعب نزل فبال ولم يقل أهراق الماء قال: فصببت عليه من إداوة فتوضأ وضوءا خفيفا فقلت له الصلاة فقال: الصلاة أمامك. فلما أتى المزدلفة صلى المغرب ثم نزعوا رحالا ثم صلى العشاء. باب فضل الصلاة لمواقيتها. قيل لنا قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال اخبرنا الوليد بن العزار قال سمعت ابا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار اشار الى دار عبد الله قال سالت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اي العمل احب الى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله عز وجل. وبه لنا قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو معاوية النخعي سمعه من ابي عامر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال قال سالت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اي العمل احب الى الله عز وجل؟ قال اقام الصلاة الوقت وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله عز وجل. وبلينا قال اخبرنا يحيى بن حكيم وعمر بن يزيد قال حدثنا ابن ابي عدي قال عن شعبة عن ابراهيم عبد محمد بن المنتشر عن ابي انه كان في مسجد عمرو بن شرحبيل فاقيمت الصلاه فجعلوا ينتظرونه فقال اني كنت اوتر قال وسئل عبد الله هل بعد الاذان وتر؟ قال نعم وبعد الاقامه. وحدث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه نام بعد الصلاه حتى طلعت الشمس ثم صلى واللفظ ليحيى. باب في من نسي الصلاة. في من نسي صلاة. وبين أن قال أخبرنا قتادة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها. باب في من نام عن صلاة. وبين أن قال أخبرنا حميد بن مسعد عن يزيد قال حدثنا حجاج الأحود عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يركض عن الصلاة ويغفل عنها قال كفارته أن يصليها إذا ذكرها. وبين أن قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة فقال إنه ليس في النوم تفريط إنما تفريط في اليقظة فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكر. وبه لأن قال أخبرنا سعيد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط إنما تفريط في من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى حين ينتبه لها. وبه لأن باب عادة من نام عن الصلاة لوقتها من الغد. وبيل أن قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليصليها أحدكم من الغد لوقتها. وبيل أن قال أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا يعلى قال محمد بن مسحاق حدثنا محمد بن مسحاق عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا نسيت الصلاة فصلي إذا ذكرت فإن الله عز وجل يقول أقم الصلاة لذكري. وبه لأن قال عبد الأعلى حدثنا به يعلى وقال مختصرا. وبه لأن قال أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها فإن الله عز وجل قال أقم الصلاة لذكري. وبالله قال أخبرنا سعيد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل لأن سعيد بن المسيب لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها فإن الله عز وجل يقول أقم الصلاة لذكري مكتوبة في النسخة للذكرى. هل النسخة مكتوبة عندكم كده؟ للذكرى نسيا وهي القرآن مشهورا ممكن تكون قلت للزهري هكذا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم يعني للذكرى يعني لم ترد لست متواترة. باب كيف يقضى الفائت من الصلاة. لأن قال أخبرنا هناد بن السرين عن أبي الأحوص عن عطاء بن السائب عن بريد عن بريد بن أبي مريم عن أبي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأسرينا ليلة فلما كان في وجه الصبح نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنام ونام الناس فلما استيقظ ظل بالشمس قد طلعت علينا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن فأذن ثم صلى ركعتين قبل الفجر ثم أمر فأقام فصلى بالناس ثم حدثنا ما هو كائن حتى تقوم الساعة صلى الله عليه وآله وسلم. وبيننا قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن نفع بن جبير بن مطعم بن مطعم عن أبي عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبسنا عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فاشتد ذلك علي فقلت نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإقامة فصلى بنا الظهر ثم قام فصلى بنا العصر ثم قام فصلى بنا المغرب ثم قام فصلى بنا العشاء ثم طاف علينا فقال ما على الأرض عصابة يذكرون الله عز وجل غيركم. وبيلا قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن يزيد بن كيسان قال حدثني أبو حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عرسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ كل رجل برأس راحلته فإذا هو من فإذا فإنه برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. قال ففعلنا فدعا بالماء فتوضأ ثم صلى سجدتين ثم أقيم الصلاة فصلى الغداة. وبيننا قال أخبرنا أبو عاصم قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دراع عن نافع بن جبير عن أبيه عن رسول عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سفر من يكلأنا الليلة لا نركض عن الصلاة عن صلاة الصبح. قال بلال أنا فاستقبل مطلع الشمس فضرب على آذانهم حتى أيقظ حر الشمس فقاموا فقال توضأوا ثم أذن بلال فصلى ركعتين وصلوا ركعتي الفجر ثم صلوا الفجر. وبيننا قال أخبرنا أبو عاصم قال حدثنا حبال بن هلال قال حدثنا حبيب عن عمرو بن هارم عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال أدلج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرس فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس أو بعضها فلم يصل حتى ارتفعت الشمس فصلى وهي صلاة الوسطى. كتاب الأذان بدء الأذان. وبيلان قال أخبرنا محمد بن إسماعيل وإبراهيم بن حسن قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فتحينون الصلاة وليس ينادي بها أحد فتكلموا يوما في ذلك وقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى قال بعضهم بل قرنا مثل قرن اليهود فقال عمر رضي الله تعالى عنه أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. باب تثنية الأذان. وبيلان قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي كلابة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. وبيننا قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو جعفر عن أبي المثنى عن ابن عمر قال كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى والإقامة مرة إلا أنك تقول قد قامت الصلاة. باب خفض الصوت في الترجيع في الأذان. وبيننا قال أخبرنا بشر بن معاذ قال حدثنا إبراهيم قال وهو ابن عبد العزيز ابن عبد الملك عن ابن أبي محذورة قال حدثنا أبي عبد العزيز وجدي عبد الملك عن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقعده فألقى عليه الأذان حرفا حرفا قال إبراهيم ومثل أذانين هذا قلت له أعد علي قال الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله مرتين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله ثم قال بصوت دون ذلك الصوت يسمع من حولهم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. فأول من الصبح. قال وعلمني الإقامة مرتين، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. بس هنا مكرر الحي على. طيب قال ابن جريج أخبرنا عثمان هذا الخبر كله عن أبيه وعن أم عبد الملك بن أبي محذورة أنهما سمع ذلك من أبي محذورة. باب أذان المنفردين في السفر. وبه لأنه قال أخبرنا حاج بن سليمان عن وكيع عن سفيان عن خالد بن الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال أتيته أنا وابن عم لي وقال مرة أنا وصاحب لي عن النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إذا سافرتما فأذنا وقيما ولي أمكما أكبركما. باب اجتزاء المرء بأذان غيره في الحضر. بيلان قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن حويرث قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابه متقاربون فأقمنا عند 20 ليلة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظن أن قد اشتقنا إلى أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا، فأخبرناه فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا عندهم، علموهم وامروهم إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم ولي أمكم أكبركم. وبيننا قال أخبرنا شفع في الإقامة. وبيننا قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب حدثنا سليمان بن حرب. ترجعكم بصوت منخفض. وبين قال اخبرنا ابراهيم بن يعقوب قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن بن زيد قال عن ايوب قال ابي قلابه عن عمرو بن سلمه قال فقال لي ابو قلابه هو حي افلا تلقاه؟ فقال ايوب فلقيته فسالته قال لما كان وقعة الفتح بادر كل قوم باسلامهم فذهب ابي باسلام اهل حوائنا أهل حوائنا، فلما قدم استقبلناه فقال جئتكم والله من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. فقال صلوا صلاة، فقال صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. باب المؤذنان للمسجد الواحد. وبيقول لنا قال أخونا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن جيران عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. وبيقول لنا قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن سالم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم. باب هل يؤذنان جميعا او فرادا. وبه لنا قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا حفص عن عبيد الله عن القاسم عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اذن بالليل فكلوا واشربوا حتى يؤذنوا ابن ام مكتوم. قالت ولم يكن بينهما الا ان ينزل هذا ويصعد هذا. وبه لنا قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال عن هشيم قال اخبرنا منصور عن خبيب بن عبد الرحمن عن عمته انيسه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا. باب الأذان في غير وقت الصلاة. وبيلان قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المعتمر بن سليمان عن أبي عن أبي عثمان عن ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بلال ليوقظ نائمكم وليرجع قائمكم، وليس أن يقول كذا يعني في الصبح. باب وقت أذان الصبح. لنا قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يزيد قال حدثنا حميد عن أنس أن سيلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصبح فأمر بلالا فأذن حين طلع الفجر، فلما كان من الغد أخر الفجر حتى أسفر، ثم أمره فأقام فصلى، ثم قال هكذا وقت الصلاة. باب كيف يصنع المؤذن في أذانه. لنا قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عون بن ابي جحيفه عن ابي اتيت النبي قال اتيت النبي صلى الله عليه واله وسلم فخرج بلال فاذن فجعل يقول في اذانه هكذا ينحرف يمينا وشمالا باب رفع الصوت بالاذان وبالاذان. قال اخبرنا محمد بن سلمه قال اخبرنا ابن القاسم عن مالك قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعه الانصاري المزني عن ابي انه اخبره ان ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال له ان اراك تحب الغنم والباديه فاذا كنت في غنمك او باديتك فاذنت بالصلاه فارفع صوتك فانه لا يسمع مدى صوت مؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامه. قال ابو سعيد سمعته رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بين قال اخبرنا اسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا شعيب عن موسى بن ابي عثمان عن ابي يحيى عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذن يغفر له بمد صوته ويشهد له كل رطب ويابس. وبالله قال اخونا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن ابن هشام قال حدثني ابي عن قتاده عن ابي اسحاق الكوفي عن براء بن عازب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله وملائكته يصلون على الصف المقدم والمؤذن يغفر له بمد صوته ويصدقه من سمعه من رطب ويابس وله مثل من وله مثل اجر من صلى معه. دل على الخير كفاعله. باب التثويب في اذان الفجر. وبين قال اخبرنا سعد بن نصر قال اخبرنا عبد الله بن سفيان عن ابي جعفر عن ابي سلمان عن ابي محذوره قال كنت اؤذن النبي صلى الله عليه وسلم وكنت اقول في اذان الفجر الاول حي على الفلاح الصلاه خير من النوم الصلاه خير من النوم الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. وبين قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان بهذا الاسناد نحو ثم ذكر نحوه قال عبد الرحمن وليس بابي جعفر الفراء. وبين أن قال أخبرنا قتيبة بن سعيد حدثنا الفضيل عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثوب بالأذان فلا يسعين أحدكم لا يأتوها ولتكن عليكم السكينة والوقار فليصلي ما أدركه وليقضي ما فاته القراءة الشاذة فامضوا إليها. باب آخر الأذان. وبين أن قال أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا أعمش عن إبراهيم عن الأسود عن بلال قال قال آخر الأذان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وبلال قال أخبرنا سعيد قال أخبرنا عبد الله عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود قال كان آخر أذان بلال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وبلال قال أخبرنا سعيد قال أخبرنا عبد الله عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود ثم ذكر مثل ذلك. وبيننا قال اخبرنا سعيد قال اخبرنا عبد الله عن يونس عن يونس بن ابي اسحاق عن محارب بن دثار قال حدثنا اسد بن يزيد عن ابي محذوره ان اخر الاذان لا اله الا الله. الاذان في التخلف. باب الاذان في التخلف عن شهود الجماعه في الليله المطيره. وبيننا قال اخبرنا كتابة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن جيران عن عمرو بن اوس يقول اخبرنا رجل من ثقيف انه سمع منادي النبي صلى الله عليه وسلم يعني في ليله مطيره في السفر يقول حي على الصلاه حي على الفلاح صلوا في رحالكم. وبيننا قال اخبرنا كتابة عن مالك عن نافع عن ان ابن عمر اذن بالصلاه في ليله ذات برد وريح فقال الا صلوا في الرحال فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يامر المؤذن اذا كانت ليله بارده ذات مطر يقول الا صلوا في الرحال. الاذان لمن يجمع بين الصلاتين في الوقت الاولى منهما. وبيننا قال اخبرنا ابراهيم بن هارون قال حدثنا حاتم بن اسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد عن ابيه أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال سار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا عرفت فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت إله حتى إذا انتهى إلى بطن الوادي خطب الناس ثم أذن ثم قام فصلى الظهر ثم قام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. باب الأذان لمن جمع بين صلاتين بعد ذهاب وقت الأولى منهما. بأن قال أخبرنا إبراهيم بن هارون قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ولم يصلي بينهما شيئا. باب وبأن قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن سلمة بن قيل عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا معه بجمع مزدلفة يعني. فأذن ثم أقام فصلى بنا المغرب ثم قام ثم أقام الصلاة فصلى بنا العشاء ركعتين. فقلت له ما هذه الصلاة؟ قال هكذا صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. باب الإقامة لمن جمع بين الصلاتين. وبين قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن الحكم وسلمة بن قهيل عن سعيد بن جبير أنه صلى المغرب والعشاء بجمع بإقامة واحدة. ثم حدث عن ابن عمر أنه صنع مثل ذلك. وحدث عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ذلك. وبين قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا ابو اسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمع باقامه واحده. بجمع المقصود بها مزدلفه. وبيننا قال اخبرنا اسحاق عن وكيع قال حدثنا ابن ابي ذئب عن زهري عن سالم عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بينهما بالمزدلفه صلى كل واحده منهما باقامه ولم يتطوع قبل واحده منهما ولا بعد. باب الاذان الفائت من الصلوات. اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثنا داود بن ابي سعيد عن عبد الرحمن بن ابي سعيد عن ابي قال شغلنا المشركون يوم الخندق على صلاه الظهر حتى غربت الشمس وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل. فأنزل الله عز وجل وكفى الله المؤمنين القتال الأحزاب. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأن فأقام صلاة الظهر فصلىها كما كان يصليها في وقتها ثم أقام العصر فصلىها كما كان يصليها في وقتها ثم أذن المغرب فصلىها كما كان يصليها في وقتها. باب الاجتزاء لذلك كله بأذان واحد والإقامة لكل واحدة منهما. وبالله قال اخبرنا هناد عن هشيم عن ابي الزبير عن نافع بن جبير عن ابي عبيده قال عبد الله ان المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن اربع صلوات يوم الخندق فامر بلال فاذن ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر ثم اقام فصلى المغرب ثم اقام فصلى العشاء. يعني الاربع فروض باذان واحد. وباب الاكتفاء بالإقامة لكل صلاة. وبين قال أخبرنا قاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا هشام عن أبا الزبير المكي حدثنا عن نافع بن جبير أن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود حدثنا أن عبد الله بن مسعود قال كنا في غزوة فحبسنا المشركون عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فلما انصرف المشركون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا فأقام الصلاة لصلاة الظهر فصلينا وقام لصلاة العصر فصلينا وقام لصلاة المغرب فصلينا وقام لصلاة العشاء فصلينا ثم طاف علينا فقال ما على الأرض عصابة يذكرون الله عز وجل غيركم. باب الإقامة لمن نسي ركعة من صلاة. وبين قال أخبر كتابة قال حدثنا ليس عن يزيد بن أبي حبيب أن سويد بن قيس حدث عن معاوية بن حديج يا خديج ولا ايه؟ خديج ولا حديج عندكم مفروض حدثه عن معاوية بن حديج ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوما فسلم وقعد بقية من الصلاة ركعة فأدركه هو رجل فقال نسيت من الصلاة ركعة اللي هو حديث ذو اليدين لا مش ذو اليدين. فدخل المسجد فأمر بالله فقام الصلاة فصلى للناس ركعة فأخبرت بذلك الناس فقالوا لي أتعرف الرجل؟ فقلت لا إلا أن أراه فمر بي فقلت هذا هو. قالوا هذا طلحة بن عبيد الله. باب أذان الراعي. وبيلان قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن عبيد الله بن ربيعة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فسمع صوت رجل يؤذن فقام فقال مثل قولي ثم قال إن هذا لراعي غنم بالحاء. نعم جزاكم الله خيرا أبو مريم. لراعي غنم أو عازب عن أهله فنظروا فإذا هو راعي غنم صلى الله عليه وسلم. باب الأذان لمن يصلي وحده. وبالله قال أخبر محمد بن سلم قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا عشانة المعافري حدثنا عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربك من رعي غنم في رأس شظية جبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة، يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. باب الإقامة لمن يصلي وحده بالليل. قال أخونا علي بن حي قال أخونا إسماعيل قال حدثنا يحيى بن علي بن يحيى بن خلاج عن ابن رفاعة ابن رفاعة ابن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبي عن جده عن رفاعة بن رفاعة بن رافع الزرقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في صف الصلاة ثم ذكر الحديث. باب كيف الإقامة بيننا. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم قال حدثنا حجاج عن شعبة قال سمعت أبا جعفر مؤذن مسجد العريان عن ابن المثنى مؤذن مسجد الجامع قال سمعت ابن عمر عن الأذان فقال: كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى والإقامة مرة مرة، لأنك إذا قلت قد قامت الصلاة قلت قالها مرتين، فإذا سمعنا قد قامت الصلاة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة. حديث 680 دار التأصيل. باب إقامة كل واحد لنفسه وبيننا. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن خالد عن أبي قدابة عن مالك بن الحويرث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صاحب لي إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما. حاكم بن منصور في أي حديث؟ أصلاً الصوت بيوصلكم متأخر شوية. في أي حديث؟ أي حديث؟ حاكم بن منصور حديث رقم كم؟ رقم كم في طبيعتي يعني عشان ما نلفش كتير. اسحاق بن منصور والله الواحد بينه ما عادش يشوف يا جماعة. اسحاق بن منصور الحديث 676 قرأته لما قررت ان هذا لراعي غنم. طيب باب اذان الراعي بيننا. قال اخبرنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا طب نعيد وبيلان قال اخبرنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبد الرحمن عن شعبة عن حكم عن ابن ابي ليلى عن عبد الله بن ربعه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فسمع صوت رجل يؤذن فقال مثل قوله، ثم قال: ان هذا لراعي غنم او عازب عن اهله، فنظروا فاذا هو راعي غنم. باب الاذان لمن يصلي وحده وبيلان. قال اخبرنا محمد بن مسلم قال حد ابن سلامه قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن حارث ان ابا عشانه المعافري حدثه عن عقبه بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربك من راعي غنم في راس شظيه جبل يؤذن بالصلاه ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا الى عبدي هذا يؤذن ويقوم الصلاه، يخاف مني، قد غفرت لعبدي وادخلته الجنه. باب الاقامه لمن يصلي وحده وبيلان. قال اخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل قال حدثنا يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبي عن جده عن رفاعة بن رافع الزرقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في صف الصلاة ثم ذكر الحديث. قررته. كيف الإقامة بيننا. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم قال حدثنا حجاج عن شعبة قال سمعت أبا جعفر مؤذن المسجد العريان عن ابن المثنى مؤذن مسجد الجامع قال سألت ابن عمر عن الأذان فقال: كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى والإقامة مرة مرة، إلا أنك إذا قلت قد قامت الصلاة قال مرتين، فإذا سمعنا قد قامت الصلاة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة. باب إقامة كل واحد لنفسه وبيننا. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن خالد عن خالد عن ابي قلابة عن مالك بن الحويرث قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب لي اذا حضر الصلاة فأذن ثم أقيم ثم لي امكما احدكما. كل هذا كررناه. باب فضل التأذين. وبيلا قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان ولو ضراط حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه. يقول اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل المرء أن يدري كم يصلي حتى يظل المرء أن يدري كم صلى. طيب وبين قال اخبرنا اسحاق بن منصور قال انبانا عبد الرحمن عن شعبه عن الحكم بن ابي ليلى عن عبد الله بن ربيعه ان كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فسمع صوت رجل يؤذن حتى اذا بلغ اشهد ان محمد رسول الله. قال الحكم لم اسمع هذا من ابن ابي ليلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا لراعي غنم او رجل عازب عن اهله فهبط الوادي فاذا هو براعي غنم واذا هو بشاة. لا الخط صغير. فإذا هو براعي غنم وإذا هو بشاة ميتة. قال أترون هذه هينة على أهلها؟ قالوا نعم. قال الدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. ليست في نسختي، ليست كاملة في النسخة اللي معايا، أنا ما أقرأ من نسخة دار التأصيل. طيب جزاكم الله خيرا. باب الاستماع على التأذين. وبين قال أخبرنا كتابة عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولم يعلموا ما في ولو يعلموا ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو علموا ما في العتمة والصف لأتوهما ولو حبوا. باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجرا. وبين قال أخبرنا نعم ميتة كمان. وبه لنا قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عثمان بن أبي العاص قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلني إمام قومي. قال أنت إمامهم واقتد بأضعافهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. باب القول مثل ما يقول المؤذن. وبالله قال أخبرنا كتابة عن مالك عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وبالله قال باب ثواب ذلك. وبالله قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبو كير بن الأشج حدثنا علي بن خالد الزرقي حدثه أن النضر بن سفيان حدثه أن سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بلال ينادي فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة. وباب القول مثل ما يتشهد المؤذن. وبين قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن مجمع بن يحيى الأنصاري قال كنت جالسا مع عند أبي أمامة بن سهل بن حنيف فأذن المؤذن فقال الله أكبر الله أكبر فكبر الله أكبر الله أكبر فقال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله فشهد اثنتين فقال أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حدثني هكذا معاوية بن أبي سفيان عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبيلان قال أخبرني محمد بن قدامة حدثنا جري عن مسعر عن مجمعين عن أبي إمامة بن سالم قال سمعت معاوية رضي الله تعالى عنه يقول سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع المؤذن فقال مثل ما قال. باب القول الذي يقال إذا قال المؤذن حي على صحيح على الفلاح. وبيلان قال أخبرنا مجاهد بن موسى وإبراهيم بن حسن المقسامي قال حدثنا حجاج قال ابن جريج اخبرنا عمرو بن يحيى ان عيسى بن عمر